بعد أن عرفنا من طرفي أو من طرف غيري قول الرسول عليه السلام لا تنتقد المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين، قلنا نحن نتنقب وندفع إيش الفدية. هذا هو الدين، عينك كنت عينك الأولى عندنا المخالف يعني. متايا السلام عليك، كيف حالك؟ طيب لا بأس لا بأس لا هو المشكلة الربط وإنما السجل هو المباح. اي نعم، سواء كان من تحت العينين وهو النقاب او كان الشد على الجبهة وهو المنديل المعروف اليوم، كله منهي عنه. اما اذا اجدرت على وجهها هو المخرج. نعم لا في هنا هنا لا ما أذكر المرة لا ما أذكر إذا هنا بالقصر المرة تقول قصر لا هذا الصوت الأول. في ناس بيعتبر رايح جاي الصوت الأول. لا رايح جاي صوتي. نعم ماذا نقول يا شيخنا؟ خفض إلى القبلة. نعم. لا يأكل. ما هذا؟ هذا حرك يده. لا لا بوم. ليش متحرك يده؟ الله أكبر. يدعو بما يشاء بين التكبير وبين التهليل. نعم. مما يتعلق بصالحه في حياة الدنيا وفي نعم. وجهها او تسعى وهي مغطية وجهها. لا هو تغطي هذا صح يا شيخ. سد الجائز. سد الجائز. سد الجائز. سد الجائز. سد الجائز. اما الانتقاء في اي نعم جزاك الله خير. انه يدل على وجوههم مية العين بس عن قصد اني انا ايوه اي نعم ما شاء الله فعلا فرد طيبة. رب صدقه الرنع عن الرأس. رب إن هول أو هول لا. يا سلام. الحمد لله وحده. كل في كل صوت. في كل صوت. نعم. الحمد لله وحده. أنجز وعده ورسل عبده وعبده وجده. في كل صوت ثاني هناك. نعم نعم في كل صوت في الصدق. مش في. عند النجوم من برا ولا من تحت؟ لا لا هو هناك صوت بس ليس عند النجوم. اما عند السير والشفائي ما في شيء اذا هو شيء مطلق. انا ما اعرف ما هذا الذي يا شيخ انا اي غرفه كذا واحمر كيف؟ غرفه انا احط لكم السلام كيف؟ انا بالشيخ هذا كبير هذا عن أم سلمة لا بأس فيه. طبقت الورحم وتقرب وتجاوز عما ذلك. إيه. إن سألت الله العز الأكرم. نعم. صارت بكذلك بين العالمين. ما في ذلك. إيه نعم. ما هو مرفوع.

في شيء بيختار في شيء ما بيقدر يغير الوضع. ما ورد الرسولين ورد الدعاء هنا في الدعاء بالمستجاب بالأجال والإجاب لكن يلوح على يدين يلوح على يدين والله عاد Thank you. الله. من الصلوات نبه على شيء واحد بس شيء واحد الأمة تتعلم ولا إيش يخرب؟ والله لأنه يقصين في كل بلاد الدنيا. الله لأنه صارت وظيفة رسمية ما عم يشعر الإمام إنه في عليه مسؤولية شرعية. الله توقفت ما اخذت الا شوطين وجدت ازدحام شان النساء فتوقفت قلت بعد الصلاة يعني هو شكلت ملايين مبالغة ست ملايين اليوم من الذي يربيهم؟ من الذي يعلمهم؟ هذول يجب أن يمضي عليهم سنين طويلة وبينهم عشرات من العلماء السلفيين المربين المرشدين المهذبين حتى يكون الجماعة دون هالست ملايين على قلب رجل واحد فهم الإسلام وتطبيق الإسلام. يومئذ يمكن هذا العدد الضخم أن يعمل شيئا تجاه الحكم الكافر. أما الآن ما في عندهم زاد، ما في عندهم وقود سوى الإسلام. أما ما هو الإسلام؟ وهل تأدبتم بأدب الإسلام؟ ربك الصغيرة في العالم الإسلامي مفقود مع الأسف. عم يحاربوا في سبيل الله، عم يجاهدوا، لكن شيء بشيء ينكى. لقد عجبت من ابن عمر المتمسك بالسنة، كان يزاحم على تقبيل الحجر حتى يدمى أنفه، مع أن الرسول وصى أباه لا تفعل تزاحم على حجر الأسود. فإذا رأينا مثل هؤلاء الناس نقيس بابن عمر. لكن هم ايش معنى الزحام؟ من هو؟ الصحابي الذي قلت عنه انه كان رايت انه صلى في حجر واحد يكلم عن السلام، قال ما كان يعني يقول لاحد يظهرون احد او يعني ما يظهرون احد الا من النبي صلى الله يمشي ويترك الطريق ويفسح الطريق. لم يكن الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم قرابين يعني يقولون يفسح الطريق. كان هذا الحديث عن زمزم، اما الان ما سمعت سؤاله. قال انت ذكرت الموضوع في السريع انه ما كان يتقدم احد النبي صلى الله عليه وسلم يفسحون الطريق ينهرون الناس ويطردونهم. هذا اللي فهمت. ذكرت الصحابي قلت بن عامر او عامر اسمه عبد الله بن عامر. عبد الله بن عامر عفوا قدامة ابن عبد الله العامري قدامة ابن عبد الله العامري روايته قال على روايته قال ان الرسول رأوه يحدث لقاء يمشي مع الناس لا طرد ولا اليك ولا اليك لا طرد ولا اليك. تقرأ شيخ عن واحد مثلا كبير او امرأة يحجب عنها الاذى؟ والمقصود هذا يعني تنبيه الرسول عما يفعله الامراء والكبار ولا مساعدة العدول على شيء ثاني. هذا الصوت الخامس الشيخ. ايوه فاقول بالنسبه للحزبيه هذه في بلادكم او في هذه البلاد لا تشرح الاسلام لانها تفرق الامه وتجعل الجماعه الواحده وهي المسلمه جماعتين واحزاب اخرى جماعات اخرى، وهذا هو سبب الضعف. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اما هذا التكتل وهذا التحجب لو مشى على طريقه التعليم هل هنا في زيتي وقوة

شد الصمر. الوقوف على الصفا والمروة ثمان مرات وليس بسبع. كيف؟ الوقوف على الصفا والمروة ثمان مرات. نحن نريد الله يعطيك العافية. الله يتقبل.